إذن هو ما يشذ عن اللغة أبدا القرآن أبدا أبدا، أبدا يجري على لساننا العربية، طبعا قطعا. علمه من علمه وجهله من جهله، لا حرج في هذا. أكيد. طيب في بهذا المنطق ربما يأتي بكلمات تكون مترادفة أو متقاربة في الدلالة، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. استخدم الفؤاد والقلب، فهل هنالك فرق وما اللمسة البيانية في كل كلمة من فيهم؟ الفؤاد يعني اشتقاقها هي في اللغة من التفؤد، فأد بمعنى شوى. فأد شوى، هذا فعل فأد؟ طبعا فأد يفأد شواه. شواه والمفتأد هو المكان الوقود. مكان الوقود هو المفتأد. أيوة. كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب. نسوه عند مفتأدي سفود قلب. مكان التوقد طبعا شواه. فأد شوى معنى. طب وفؤاد منها إذا مشوي قلب مشوي. لا مفتأد فؤاد محترق. محترق طبعا. يا لطيف. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة محترقا لولدها على غيره. تتحرك. طب لولا أن ربطنا على قلبه. لا القلب استعمل غير شكل. القلب بمعنى الشجاعة والعلم. ذلك لاحظ قل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. استعمل للعلم والشجاعة وليربط على قلوبكم. نعم. يستعمل أشياء. الفؤاد يستعمل شيء آخر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طب وأفئدتهم هواء. هواء خالية بعد ما يسرق شيء. عجيب عجيب. إذا مش قلبي من كثرة التقلب مثلا. هذا الناس يقولون يعني هكذا والقلب إنما هذا غير صحيح. لا وهذا في القرآن غير استعمال آخر يعني. لا إذا القرآن له خصوصات استعمال. له خصوصات استعمال. بعدين هو القلب يتقلب. هاي الصورة هاي الشكل. وما سمي الإنسان إلا نفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. وكلام يعني. نعم.